وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى، واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب وأبي السائب قال حدثنا ابن إدريس أنبأنا مطرف عن عمرو بن سالم قال قال أبي بن كعب يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولاة الأحمال، قال فأنزل الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه ابن أبي حاتم بأوسط من هذا السياق فقال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمل، قال فأنزلت التي في النساء القصرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقول تعالى ومن كانت حاملة فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية. وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعاد الأجلين من الوضع والأشهر عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة. وقال البخاري حدثنا سعيد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس آخر الأجلين، قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعته بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خطبها. هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرا وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخرى. وقال الإمام أحمد حدثنا حماد بن أسامة أنبأنا هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا لاية حتى وضعت، فلما تعلق من نفاسها خطبت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت. ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها. كما قال مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر أنبأنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية أسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلق من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل وابن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال من ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدالي. هذا رد مسلم ورواه البخاري مختصرا. ثم قال البخاري بعد روايته الحديث الأول عند هذه الآية وقال أبو سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو محمد عن محمد هو ابن سيرين قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمز لي بعض أصحابه قال محمد ففطنت له فقلت له إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة قال فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذلك فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة فنزلت في سورة النساء القصرى بعد الطول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علي عن أيوب به مختصرا ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سيرين فذكره وقال ابن جرير حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال من شاء لعنته ما نزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها قال وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم به ثم قال ابن جرير حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين فقال من شاء قاسمته بالله إن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال أجل الحامل أن تضع ما في بطنها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بلغ ابن مسعود أن علي رضي الله عنه يقول آخر الأجلين فقال من شاء لعنته أن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي معاوية عن الأعمش وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي أنبأنا عبد الوهاب الثقفي حدثني المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة ثلاثة أو المتوفى عنها زوجها فقال هي المطلقة ثلاثة والمتوفى عنها هذا حديث غريب جدا بل منكر لأن في إسناده المثنى بن الصلاح وهو متروك الحديث بمرة ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر فقال حدثنا محمد بن داود السماني حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني حدثنا ابن رهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب أنه قال لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري أمشتركة أم مبهمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أية آية قال أجلهن أن يضعن حملهن المتوفى عنها والمطلقة قال نعم وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن موسى بن داود عن ابن رهيعة به ثم رواه عن أبي كريب أيضا عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأولاة الأحمار أجلهن أن يضعن حملهن قال أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبي وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أي يسهل له أمره ويسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ثم قال تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يظهر عنه المحظور ويجزي له الثواب على العمل اليسير. أسكنوهن من حيث سكنتم من وليكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول تعالى آمرا عباده: إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم، أي عندكم من وجودكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني سعتكم. حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال مقاتل ابن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تأخذ من مسكنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال: يطلقها فإذا بقي يومان راجعها. وقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف: هذه في البائن إن كانت حاملة أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. ثم اختلف العلماء: هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع. وقوله تعالى: فإن أرضعن لكم، أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد ائذن بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به. فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقب أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقوله تعالى: وأتمروا بينكم بمعروف، أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة البقرة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها، فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها. وقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا حكام عن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل: إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول: انظر ما يصنع بها. إذا هو أخذها فما لبث اللبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاءه الرسول فأخبره، فقال رحمه الله تعالى: تأول هذه الآية، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن يزيد الطبراني، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، أخبرني أبي، أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح ابن عبيد ابن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشرة أواق فتصدق منها بأوقية، وكان لآخر مئة أوقية فتصدق منها بعشر أواق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الأجر سواء، كل قد تصدق بعشر ماله. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. هذا حديث غريب من هذا الوجه. بهذا القدر من تفسير سورة الطلاق ينتهي التسجيل تفسير سورة التغابن. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.